بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن الدرة اليتيمة في علم النحو، نظم الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي، المتوفى سنة 54 و300 ألف من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: المقدمة. حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا، ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله، يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم، اجنح إلى النحو تجده علما تجلو به المعنى العويص المبهما، وهاك فيه درة يتيمها أرجو لها حسن القبول قيمة. باب حد الكلمة. حد الكلام لفظنا المفيد، نحو أتى زيد وذا يزيد، وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم أو فعل وحرف يقصد، فاسم بتنوين وجر وندا وأل بلا قيد وإسناد بدا، وعرف لما ضارع من فعل بلم والتاء من قامت لماضيه علم، والياء من خاف بها الأمر انجلى والحرف من كل العلامات خلا. باب أقسام الإعراب. أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل ثم جر لزما، تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد، مقدرا في نحو عبد والفتى وغير نصب كل منقوص أتى، كاسمع أخي دا يموليك الغناء واحكم على اسم شبه حرف بالبناء، وفيك يدعو وك يرمي ويرى، فالرفع مع نصب الأخير قدرا، واظهر لنصب الأولين واحذفي آخر كل جازما كالتكتفي. باب إعراب المفرد وجمع التكسير. وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب، خفضهما في كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن ذا يتصف، بعلتين أو بعلة تكون أغنتان اثنتين من تسع وهن، جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنث عجمة ومعرفة، فاجعل مع الوصف الثلاث السابقة عليه ثم افعل بها كاللاحقة، فتجعل الست مع المعرفة والجمع يستغني بفرد العلة، ومثله مؤنث بالألف ومع إضافة وألف التصرف. باب الأسماء الخمسة. ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء، وناب عن نصب الجميع الألف وهي أب نخ حم وذوف، والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق، وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبيهم ذا ميسرة. باب المثنى. والرفع في كل مثنى بالألف والنصب والجر بياء وأضف، لاثنين واثنتين هذا العمل كذا مع المضمر كلتا وكلا، نحو اشترى الزيدان حلتين كلتاهما لاثنين واثنتين. باب جمع المذكر السالم. وارفع بواو جمع تذكير سلم ونصبه كالجر بالياء لزم، كذا كملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب. وارحم ذوي القرب من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. باب جمع المؤنث السالم. وكل مجموع بتاء وألف رفعه بضمة لا يختلف، والنصب مثل الجر بالكسر جعل، كذاك ما سم به وما حمل. كوافت الهندة أذرعاتي، وعرف أولاة الفضل بالصلات. باب الأفعال الخمسة. والرفع بالنون لأفعال تكون، كيفعلان تفعلين يفعلون. والنصب والجزم بحذف النون، كالتقنع لترضيا بالدون. باب قسمة الأفعال. والفعل أمر ثم ماض ثم مضى، رعى والكل بحد علما. فاقض لماض بالبناء حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلا. وابن على الحذف أو السكون أمرا كقم وادع وقل صلوني. وابن على الفتح مضارعا ترى تكيده جاء بنون باشرا. وإن يكن متصلا بنوني لنسوة فابن على السكون. وفي سوى ذين وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي ونذهب. حيث خلا من ناصب وما جزم، وحرفه من الرباعي يضم. تقول من أفلح زيد يفلح، وافتح لنحو يشتري ويفرح. باب النواصب. وانصب لما ضارع من فعل بلا، وكي مع اللام وحذف وإذا. إن صدرت فانصب بها المستقبل متصلا أو بيمين فصلا. وانصب بأن ما لم تلي علما وصح، وجهان بعد الظن والنصب رجح. وبعد لام الجر فانصب واضمرا، لأن جوازا كارتقى لينظرا. كبعد عاطف على اسم الخالص، واضمر لها على الوجوب واخصص. خمسا عقيب لام جحد مثل ما كان ذو التقوى ليغشوا ظالما. وبعد حتى حيث معناها إلى، كعمل لدار الخلد حتى تنقلا. وأو إذا المعنى بنحو لا أتاك، لا تقر العين أو يعطى الفتى. وبعد واو ثم فاء وقع صدر جواب قرروه كالدعاء. كحرص على التقوى فتختار، ولا ترجو النجاة وتسيء العمل. ثم متى دل على الشرط طلب، فجزم جوابا لم يكن فعن صاحب. إن قصد الجزاء به للطلب، كعامل الله بصدق تقربي. باب الجوازم. واجزم بلا من وبلا في الطلب فعلا فريدا نحو لا تستربي. ولتتق الله كذا لما ولم، كلم يدم عسر وبالهمز ألم. وفعل شرط وجواب جزما بإن ومن وما ومهما حيثما. وأين أيان وأي ومتى، أن وإذ مذاك إن حرف أتى. تقول إن تعمل بعلم تستفد، وما تقدمه من الخير تجد. وقرن بنحو الفا جوابا حيث لا، يصلح أن يجعل شرطا مسجلا. كإن تخاصم فاتبع الحق، ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن. باب النكرة والمعرفة. وكل قابل لتعريف بأل ناكرة كمثل مال وخول، وغيره معرفة وكلها تحصر في ستة أنواع لها، وهي الضمير كأنا أنت وهو فاعل كجعفر وبعده، اسم إشارة كذا وذان ذي، والرابع الموصول من نحو الذي، فما بألعرف، والسادس ما أضيف للواحد مما قدما. باب المرفوعات من الأسماء. يرفع من كل الأسامي الفاعل ولو مؤولا كقام العادل، ونائب عنه كبيع الذهب، وقضي الأمر ويعطى العرب، والمبتدى الصريح والمؤول، والخبر المفيد كابن مقبل، واسم لكان مع نظيرها، وما كليس مثل كان زيد قائما، وما لنحو إنا كلا من خبري، كإن ذا الحزم دقيق النظر. ويرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمتبوع، وذاك توكيد ونعت وبدل، والرابع العطف بقسميه حصل، كأظهر الدين أبو حفص عمر، وجاد عثمان الشهيد المشتهر، والخلفاء كلهم كرام، صديقنا والحيدر الهمام. باب المنصوبات من الأسماء. والنصب في الأسماء للمفعول به، كاستبق الخير وذا العلم اكتفه، ومصدر ونائب وإن حذف، عامله كسرت سير المعترف، ظرف الزمان والمكان حيث في، تضمر فيهما لكل فارف، كصمت أياما وقمت سحرا، خلف المقام عند بيت طهرا، والحال من معرفة منكرا، وفضلة وصفا كجئت ذاكرا، وكل تمييز بشرط كملا، كطبت نفسا وكمن عسلا، كذاك مستثنى بنحو اللبدا، من نحو قام القوم إلا واحدا، وما تناديه كيا كنز الغناء، ويا رحيما بالعباد محسنا، وانصب راعي الشرط مفعولا له، كقمت إجلالا وتعظيما له، كذاك بعد الواو مفعولا معه، كسرت والنيل وشخصا ذا سعة، ونصب مفعولي ظننت وجبا، ونحوها كخلت زيدا ذاهبا، وما أتى لنحو كان من خبر، واسم لنحو إن ولا كلا وزر. باب إعمال اسم الفاعل. وما بوزن ضارب ومكرم يعمل مثل فعله والتزم، تنوينه معتمدا أو مع أل، نحو المنيب رافع كف الأمل. باب إعمال المصدر. ومصدر كفعله قد عمل، شاع مضافا وبتنوين كلام، عتبك شخصا ذهوا بنافع، ودم لنصح منك كل سامعي. باب الجر. والجر بالحرف بمن لام على، رب وفي باء وعن كاف إلى، منذ ومذ حتى كذا واو وتا، في قسم كمن بعتق للفتى، أو بإضافة بمعنى اللام، أو منك لبس ثوب خز الشام، أو في كمكر الليل والختام، للدرة الصلاة والسلام، على المصف من خيار العرب، محمد المخصص المقرب، والآل والصحب الميامين الحجى، أبياتها قاف القبول المرتجى.